وهي لم تقع بعد على الراجح من أقوال العلماء، وذلك أن الأشراط الكبرى لم يقع شيء منها بعد، ووقوعها متتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات يعني الأشراط الكبرى بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. وهذا الحديث رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها دلالة على أن الخسف يكون بسبب كثرة الفساد والخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أكثر أهلها الخبث. لما سألته أمنا رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قال: إذا كان أكثر أهلها الخبث. قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ولعل خسف جزيرة العرب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ثلاثة خسوف: خسفا بالمشرق، وخسفا بالمغرب، وخسفا بجزيرة العرب. قال المصنف حفظه الله: ولعل خسف جزيرة العرب يكون بالجيش العظيم الذي يؤم البيت الحرام قاصدا المهدي، أي في زمان المهدي كما تقدم في مبحثه. وقالت بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. هذا الحديث رواه الحميدي في المسند في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، وضعف إسناده محققه، وكذا رواه الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا أمنا تدليسا، كما هنا في هذا الحديث فقد صرح بالتحديد، وذلك من فوائد الحميدي رحمه الله تعالى دون أحمد، ولذلك أعله الهيثمي بعنعنة. فقال المناوي في شرحه على جامع السيوطي: قد رمز لحسنه، يعني السيوطي، وهو كما قال: إذ غاية ما فيه أن فيه ابن إسحاق، هو محمد بن إسحاق، وهو مدلس، قال: وهو ثقة لكنه مدلس. قال الهيثمي: وبقية رجال إسنادي أحمد رجال الصحيح. فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. فهذا الخسف الذي يكون في جزيرة العرب. وأما خسف المشرق فلعله يكون في العراق، وبالأخص بالبصرة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها، وهي الأرض التي فيها ملوحة تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، فإياك وسباقها وكلاءها بالتشديد والمد، الكلاء، وهو الموطن أو شاطئ النهر والموضع الذي تربط فيه السفن، فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها، أي احذر سوقها، إما لحصول الغفلة في الأسواق أو لكثرة اللغو بها أو فساد العقود ونحوها. واحذر قال فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، أي لكثرة الظلم الواقع بها عند أبواب الأمراء. قال وعليك بضواحيها، أي أطرافها والنواحي البارزة منها، وهو أمر له بالعزلة. قال فإنه يكون بها، أي بالبصرة، خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الجامع الصغير. وجعل هذه الخسوفات الثلاثة من الآيات والأشراط الكبرى إشارة إلى عظمها وعمومها، أي عظم هذه الخسوفات، وإلا فقد ذكر غيرها، إلا أنها تكون عامة وعظيمة، وهذا هو الفرق بينها وبين غيرها مما يحصل من خسف. فهي تكون في مشارق الأرض ومغاربها وفي جزيرة العرب، وهي أرض الحجاز. نعم. قال ابن حجر رحمه الله وقد وجد الخصف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا، وهذا الشرط من أشراط الساعة. الله أعلم بزمان حصوله وترتيبه من بقية الأشراط، أعني الكبرى، غير أنه ذكر في أول رواية حذيفة يعني ابن أسير الأولى. قال القرطبي رحمه الله فأول الآيات على ما في هذه الروايات الخسوفات الثلاثة، ولكن من المعلوم أن هذا السرد أي للآيات في حديث حذيفة لا يقتضي الترتيب، لا سيما وقد اختلف الترتيب من رواية لأخرى في الصحيح. قال المصنف من حمل خسف جزيرة العرب على الجيش الذي يقصد المهدي فقد جعله أول الآيات لزوما، أي أن هذا الشرط يكون قبل المهدي، لأن ظهور المهدي يكون قبل الدجال كما مر وقبل الآيات الكبرى كلها. فمن قال إن هذا الخسف الذي يحصل في جزيرة العرب يكون بالجيش الذي يقصد المهدي فقد جعل هذا الخسف أول الآيات، ولكن يبقى الكلام في خسف المشرق والمغرب، والله أعلم بصفة ذلك ومكانه وزمانه، لأن علماء أهل السنة يتوقفون عند حدود ما ورد في الأحاديث ولا يزيدون على ذلك ولا يقولون على الله جل وعلا ذو غير علم. الشرط الرابع والآية الرابعة من آيات الساعة الكبرى خروج الدابة، خروج الدابة، وخروج الدابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جزاك الله خير. هذا ما ورد في ذكر الدابة في الكتاب في سورة النمل، قول الله جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ذكرت هنا صراحة وأشير إليها في قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فمما فسر به قول الله جل وعلا أو يأتي بعض آيات ربك، أو في ضمن ما فسر به قوله جل وعلا أو يأتي بعض آيات ربك، خروج الدابة مع طلوع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة رحمهم الله: تكلمهم، أي تخاطبهم مخاطبة حقيقية على ظاهر ما دلت عليه الآية. ورجح ابن جرير رحمه الله: تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وحكاه عن علي وعطاء وفي هذا نظر. وعن ابن عباس: تكلمهم تجرحهم من الكلم، يعني تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن، وعنه تخاطبهم وتجرحهم معا. فيكون في تفسير الآيات عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أقوال: تكلمهم تخاطبهم مخاطبة، تكلمهم تجرحهم أي تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن، وعنه التفسيرين معا: تخاطبهم وتجرحهم. وهذا القول ينتظم المذهبين، وهو قوي حسن جامع لهما، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، والله أعلم. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث، ولم يأتي دليل يدل على كيفيتها ولا من أي نوع هي، وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس، وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه، والله أعلم. ذكر ذلك في تفسيره رحمه الله تيسير الكريم الرحمن. هذا ما ورد في الكتاب بشأن هذه الدابة. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، وقد نقل الكتاني في النظم المتناثر انعقاد إجماع العلماء على ثبوت ذلك، ونقل القول بتواتر هذه الأحاديث عن الأبي رحمه الله تعالى. فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غرفة، وحديث حذيفة بن أسيد الذي مر معنا كثيرا في ذكر الآيات الكبرى، قال: ونحن أسفل منه، فطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وهو في صحيح الإمام مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وأما الدابة المذكورة في الحديث أو في هذا الحديث فهي المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، قبل الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدتهم وأمثالهم معروفة مألوفة. فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر، أي أنها تجعل علامة على المؤمن وعلامة على الكافر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية، فإنها تطلع على خلاف عادتها المألوفة، والله سبحانه أعلم. إذن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أول الآيات، أي أول الآيات غير المألوفة. وقال ابن حجر رحمه الله، قال الحاكم أبو عبد الله والنيسابوري صاحب المستدرك رحمه الله، الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال ابن حجر رحمه الله، قلت والحكمة في ذلك، أي طلوع الدابة بعد طلوع الشمس، خروج الدابة بعد طلوع الشمس. قال والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستة، الدجال، بادروا بالأعمال هذه الفتن، فإنها إذا نزلت فمنها ما لا تقبل معه توبة كطلوع الشمس، ومنها ما تكون فتنته شديدة لا يمكن معها عمل أو يصعب معها عمل. بادروا بالأعمال قبل نزول الفتن، بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة، أي القيامة لأنها تعم الناس بالموت، وخويصة أحدكم، أي موت أحدكم، حادثة الموت التي تخص المرء، وصغرت خويصة، لم يكن خاصة، صغرت باستصغارها، وقد جاءت في بعض الروايات خاصة في أحدكم، صغرت هنا لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من البعث والحساب وغير ذلك. بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان ودابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. هذا أيضا مروي في صحيح الإمام مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج الدابة فتسم، أي تجعل علامة، فتسم الناس على خراطيمهم، الخرطوم من الإنسان الأنف، سنسمه على الخرطوم، والخرطوم من السباع موضع الشفة، موضع الشفة، تسم الناس على خراطيمهم، أي تجعل علامة على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم، ثم يغمرون فيكم، وفي رواية ثم يعمرون فيكم، أخرجها الإمام أحمد والجعد في مسنده، أي تطول أعمارهم. وأما رواية يغمرون أو يغمرون من الغمر وهو الكثير، أي يغمر من دخله ويغطيه لكثرته، فمعنى يغمرون فيكم أي يغطون، كأنكم قد غطيتموهم لكثرتكم وهم مغمورون فيكم. وأما يغمرون فيكم أي يكثرون بحيث يغطونكم من كثرتهم. قال تسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته، فيقول اشتريته من أحد المخطمين، أي على خراطيمه، اشتريته من أحد المخطمين، وهو الأثر على الأنف كما يخطم البعير بالكلب، يقال خطمت البعير، هو أن يوسم بخط من الأنف إلى أحد خديه، وبعير مخطوم، ومعنى قوله تخطمه أي تسمه بسمة يعرف بها. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصح إسناده محققه، وأخرجه البخاري في التاريخ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، أي تسقله وتبيضه وتنوره، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم، وفي رواية فتخطم بالطاء، فتخطم أنف الكافر بالخاتم. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه، وهو الموافق لما في حديث أبي أمامة المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل اشتريته من أحد المخطمين. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة مع عصا موسى وخاتم سليمان، فتدلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان، الخوان هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، حتى إن أهل الخوان لا يستمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وضعف إسناده محققه لضعف علي بن زيد بن جدعان ولجهالة أوس بن خالد. وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه، وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده، ولكنه خالف في لفظه، فهو حديث ضعيف. هذا ما ورد في السنة بشأن هذه الدابة فيما ذكره المصنف حفظه الله. وأما الإجماع فقد قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وأبو الحسن الأشعري هو الذي ينتسب إليه فرقة الأشاعرة، وقد مر في حياته بمراحل، فكان أولا معتزليا، وكان زوج أمه القاضي عبد الجبار المعتزلي الجد في الاعتزال، ثم بعد ذلك انتقل أبو الحسن الأشعري إلى مذهب ابن كلاب، ثم كان رأس الأشعرية، ثم بعد ذلك في آخر حياته عاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وفاء إلى النبع الصافي، وصرح بأنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصنف كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين، فرحمه الله رحمة واسعة، فهو في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وصنف أيضا رسالته إلى أهل التغري. قال: وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي إلى السماوات واجب، وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته. وقد كثرت الروايات والآثار في وصف هذه الدابة، تجد ذلك في تفسير الطبري وفي الجامع للقرطبي وفي التذكرة له أيضا وفي البداية والنهاية لابن كثير وفي الدر المنثور للسيوطي وفي الإشاعة للبرزنجي، وفي لوامع الأنوار للسفاريني وغيرها من الكتب. كثرت الروايات والآثار في وصف هذه الدابة وحقيقتها وماهيتها وطولها وشكلها وسيرتها ومكان خروجها ووقته ومراته، إلا أنه لم يصح غير أنها خلق عظيم يخرج من بعض بقاع الأرض في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، فتكلم الناس على ذلك وهي ليست بإنسان، وإنما كما قال الله دابة من الأرض لا يفوتها أحد من الناس، فتسم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن وتميز بين الناس، ويكون خروجها خارجا عن مجال العادات ومخالفة للمألوفات. وقد حذر الله العباد خروجها وأمرهم بمبادرة الصالحات قبلها، وأخبرهم بأنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأما ما عدا ذلك من أوصاف فموكول إلى عالم الغيب سبحانه، ولعل في إبهامها زيادة تفخيم لها وتخويف منها. نقل ذلك المصنف عن صاحب فتح البيان وهو صديق حسن خان رحمه الله تعالى. قال أبو حيان رحمه الله تعالى في البحر المحيط: واختلفوا في ماهيتها وشكلها ومحل خروجها وعدد خروجها ومقدار ما تخرج منها وما تفعل بالناس وما الذي تخرج به. قال: اختلافا مضطربا معارضا بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا. فطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح وتضيع لزماننا. قلنا: والذي ينبغي على أهل السنة، وهذا من التصفية الواجبة، أن تصفى كتب أهل الإسلام مما أدخل عليها من الإسرائيليات وغيرها مما لا دليل عليه، وينبغي للمسلم أن يقف عند حد ما أخبر الله به ورسوله. ولو كان ينفع المرأة المسلمة شيئا زائدا على ذلك لأخبر الله جل وعلا به ولأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم لا يكثر من السؤال فيما لا ينفعه، وإنما أخبره الله بما ينفعه وأرشده إلى ما ينفعه، وكذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكثرة السؤال ليست محمودا إذا كانت فيما لا ينفع. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد اختلف في صورتها وفي أي موضع تخرج منه على أقوال كثيرة. قال: وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه: وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث بصحتها نظر، وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. فهذا الذي ينبغي أن يسلك في التعامل مع هذه الأمور من أمور الغيب، وألا يزاد على ذلك خشية الوقوع في المحظور والغيب الذي لا يثبت إلا بالوحي الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.